بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف نجا أصحاب الفتية؟ ذكرت في الحلقتين الماضيتين بعض أسباب النجاة، وأواصل في هذه الحلقة بذكر بعضها. من أسباب نجاتهم التي من سلكها نجاه الله جل وعلا من الفتن، منها التشاور، فهم يتشاورون بينهم. فأووا إلى الكهف، إذا تشاور. كم لبثتم؟ تشاور. فابعثوا أحدكم بورقكم، تشاور. يعني قرارات جماعية، القرارات الجماعية لا تنشأ إلا ماذا؟ من التشاور. هل بنيت الأمة من أعظم ما بنيت به إلا أناس يتفردون بالقرارات؟ بنيت الأمة برؤساء عقليتهم هي عقلية فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أما في التشاور فتنجو الأمة، وشاورهم في الأمر، يقوله الله جل وعلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم. فكم شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مشاورة حقيقية، وكم أخذ بآرائهم صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله على الصحابة وأمرهم شورى بينهم. فمن سبل نجاة هؤلاء الفتية أنهم يتشاورون. التشاور خير. ضاعت دول، ضاعت جمعيات خيرية، حتى جمعيات إسلامية وجماعات، بسبب الفردية، الاستئثار بالرأي، عقلية لا أريكم إلا ما أرى، تهميش الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم استشير النساء، صلى الله عليه وسلم استشير الصغار، استشير الكبار، استشير كبار الصحابة، كلهم يستشيرون صلى الله عليه وسلم ويأخذوا بآرائهم. لو أن الشورى طبقت حقيقة في الأمة ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، بل إن كثيرا من الأخيار والصالحين من أصحاب الرأي والعقل من العلماء وغيرهم يبدون آراءهم ولا يؤخذ بها، يقال لهم الطريق هنا، النجاة هنا، لا يلتفت إليه. فوقعت مآسي في الأمة أيها الأخوة. هؤلاء الفتية كانوا يتشاورون. من الوقفات العجيبة، وهو درس دقيق جدا، أسأل الله أن يوفقني لبيانه. هؤلاء الفتية من أسباب نجاتهم استقلال التفكير وعدم التقليد والاقتداء بآبائهم الذين على منهج الضلال. فتية ليس معهم عالم، ومع ذلك كان لديهم استقلال بتفكيرهم، لأنهم وجدوا أن آبائهم وقومهم على ضلال. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لاحظوا، نعم، إذا كان من يدعوك عنده سلطان بين، عنده دليل، فاتبع، لأن الاتباع ليس للفرد، للدليل. إنا وجدنا، هناك من يقول مع كل أسف وظلوا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بينما هؤلاء الفتية يرفضون ما عليه آباءهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لديهم استقلال بتفكيرهم، عرفوا أن هؤلاء من آبائهم وقوم على ضلال بفترتهم وما ورثوه من النبوة، لأن هناك من يبلغون الحق. حتى ذكر بعض العلماء أنه قد يوجد من المتخفين ممن خافوا على أنفسهم، كما حدث مع الغلام والراهب، فكان الراهب يتخفى، لكن الغلام هو الذي أظهر هذا الأمر. إذن استقلال التفكير إذا كان منضبطا وعلى أصول وعلى منهج فهو صحيح. أما التقليد الأعمى كما يقال، التعصب للآباء، للقبيلة، للدين، لجماعة من الجماعات حتى ولو كانت إسلامية، تعصب دون الحق، فلا يجوز. يا أحبتي، من تدبر القرآن، لم يصف الله جل وعلا أهل الإيمان في القرآن كله إلا بوصف واحد من ناحية الحزب، حزب الله واحد. أما الكفار والضالون فجاء وصفهم بالحزب الواحد، حزب الشيطان، أولئك الأحزاب. إذا تشتيت الأمة إلى فرق وأحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. حزب الله واحد، أولئك حزب الله. فمن يريد أن يفرق الأمة بعدة أحزاب فهو ضال. نعم وجود جماعات من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد لا حرج فيه، لكنني أتكلم عن اختلاف التضاد. وجعل أهلها شيعا منهج فرعون كما يفعله البعض، يجعلون الأمة شيعا وأحزابا. هؤلاء الفتية لم يتأثروا بتقليد آبائهم وهم على الضلال مع أنهم فتية فنجوا. أيضا ثباتهم على مبادئهم، ثبات عجيب جدا ومر معنا سابقا، إنهم فتية آمنوا بربهم ومع هذا الضغط ومع هذا الوضع الشديد وزدناهم هدى. الثبات الثبات، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. التبديل اليوم كما ترون حتى من بعض المحسوبين على العلم هداهم الله. نعم التبديل في دين الله، وما بدلوا تبديلا. الثبات الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اليوم نحتاج إلى إشاعة مفهوم الثبات كما حدث لهؤلاء الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من دروس هؤلاء الشباب عدم تهورهم، إنما بحثوا عن المخرج من الأزمات فأخذوا بالأسباب الحسية والمعنوية. لم يواجهوا قومهم لأنهم لا قدرة لهم عليهم، لم يدخلوا في معركة خاسرة لا يقدرون عليها. ما قالوا ما دمنا على الحق فلنواجه قومنا وننتصر، لا لا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ففرق بين حال القوة وحال الضعف. حتى الخروج على الحاكم الكافر له ضابط، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هل يكفي هذا من أن يخرج البعض على حكامهم؟ لا، قيدها العلماء بقيد قوي جدا. ما هو هذا القيد؟ قالوا هو أن تكون لديهم القدرة. هؤلاء الشباب على الحق، إنهم فتاة آمنوا بربهم لكن قوتهم ضعيفة، عددهم محدود، ستكون معركتهم خاسرة إلا أن يشاء الله. لكن هذا اجتهادهم في وقت، فلم يفتعلوا ويتفاعلوا، إنما خرجوا أخذوا بالأسباب وخرجوا. فمدحهم الله، لم يقل لهم الله جل وعلا ويعاتبهم لماذا لم تواجهوا قومكم، لماذا هربتم، لماذا لم تقاتلوا هذا الحاكم الكافر. لا، أثنى الله عليهم لأنهم خرجوا. ألم يقل الصحابة وهم في مكة كما ذكر بعض المفسرين، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نريد نقاتل كفار قريش، وهم الأبطال الشجعان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم وفي إسلامهم. ينزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر، ومع ذلك في استفزازات من قريش، من كفار قريش، لم نؤمر اضبطوا أعصابكم. ثم ينزل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا تدخلوا في معركة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عندما كانوا في دولة مقيمون في مصر وفرعون يحكم مصر، ما أمرهم الله بمواجهة فرعون أبدا، بل قال صلوا في داخل بيوتكم، اعملوا داخل البيوت. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. افرحوا اطمئنوا لا تستعجلوا، بشر المؤمنين. وهذا الذي حدث. النهاية إننا مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جاءت البشرى، بس عدم الاستعجال. بعض الشباب مستعجل يريد بالقوة يقيم دولة الإسلام في بعض دول الإسلام. ما تستطيع يا أخي، الله جعل سننا. لذلك أغلب الأنبياء ماذا؟ أغلب الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يواجهوا قومهم، مع أن بعضهم آمن به عددا كبيرا، لكن لا يستطيعون أن يواجهوا قومه. ماذا كانت؟ النجاة، الخروج. نوح عليه السلام يركب السفينة وغيره، ينجيهم الله جل وعلا، أنجينا الذين ينهون عن السوء ويهلك الله الكافرين. ما دخلوا في معركة خاسرة. ماذا، لماذا هذا الشباب هبداهم الله واستعجالهم وبعدهم عن الفقه في دين الله، يدخلون معارك لم يتهيأوا لها. أنا لا أدعو إلى الهزيمة، كلا، كل كلامي واضح، لكن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وجهاد دين الله، دين الله باق ومنصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، سيبقى دين الله عزيز. لكن تختلف أماكن الجهاد، فلسطين من أماكن الجهاد، أماكن الجهاد في أماكن كثيرة، لكن أن نفتعل باسم الجهاد معارك في داخل بلاد المسلمين مع مسلمين بتأويل سائق أو غير سائق، أقول غير سائق. إذا كان الكافر لا يخرج عليه إلا توافر القوة، فما بالك بغيره؟ هذه فقه أيها الأخوة. هؤلاء الشباب ما افتعلوا معركة، لم يدخلوا معركة لم يتهيأوا لها، صبروا وخرجوا، وخلد الله ذكرهم وسيرتهم قدوة لنا إلى يوم القيامة. أيضا من هذه الدروس أيها الأخوة درس عظيم جدا، ونحن في شهر رمضان، هو الدعاء. هؤلاء الفتية مع أعمالهم، أول فتية إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء أمره عظيم، لكن الدعاء مع أخذ بالأسباب. مر عمر رضي الله تعالى عنه بقوم قال إذا أصيبت ابنكم بالجرب كيف تفعلون؟ قالوا لدينا عجوز امرأة صالحة تدعو وتشفى الإبل. قال هذا شيء حسن، لكنكم لو خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، أي خذوا بالأسباب. الدعاء من أعظم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ليس وهو في جوف الكعبة، لا، وهو يواجه المشركين في بدر وفي أحد. أيضا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء الدعاء، ونحن في شهر الدعاء. ولذلك ذكر العلماء تدبرا عجيبا في قوله تعالى في قصة آيات الصيام، في وسط آيات الصيام ذكر الله جل وعلا الدعاء، قالوا لعبرة عجيبة أن شهر رمضان من أشهر الدعاء، فادعوا الله جل وعلا وأنتم موقنون بالإجابة، وأبشروا بالخير أيها الأحبة، ادعوني أستجب لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.